بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ثم أما بعد، لازلنا في دروس أحكام الوضوء والوضوء والغسل والطهارة والتطهير، وقفنا عند مسألة طرحها أهل العلم: هل يجوز للرجل أن يبول قائما؟ في هذا الباب خمسة أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها ما صح ومنها ما هو ضعيف، كما في حديث عائشة، كما في الترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم، وهو صحيح لغيره. قالت عائشة: من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول قائما فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا قاعدا. وحديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى صباط الثوب فبال قائما فتنحيت، يعني بعدت عن النبي صلى الله عليه وسلم قليلا، فقال اهلك، يعني اضطرب، فدنوت حتى كنت عند عقبيه فتوضا ومسح على كفيه. الحديث البخاري ومسلم وغيره. وحديث عبد الرحمن بن حسن قال: خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم وبيده كهيئه الزرقه، فضعها ثم جلس خلفها فبال اليها، كما في ابي داود والنسائي وفي ماجه وهو صحيح. وحديث ابن عمر قال: عمر راني رسول الله صلى الله عليه وسلم ابول قائما، فقال: يا عمر لا تبل قائما. قال عمر: فما بلت قائما بعد. هذا الحديث ضعيف، اخرجه ابن ماجه والحاكم والترمذي. وحديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من الجفاء أن يبول الرجل قائما، أو يمسح جبهته قبل أن يخرج من صلاته، أو ينفخ في سجوده. وهذا الحديث منكر، أنكره البخاري والترمذي، وإنما ثبت من قول ابن مسعود رضي الله عنه. ولذلك اختلف أهل العلم في حكم البول قائما، منهم من قال يكره من غير عذر، ومنهم من قال جائز مطلقا، ومنهم من قال انه اذا كان في موضع رفع لا يرد البول عليه جاز ولا والا منع، ورجح ذلك ابن المنذر ومذهب الامام مالك. واحسن الاقوال والله اعلم انه لا قرار في البول قائما ما دام الانسان يتحرز من ذلك ويامن ارتداد البول عليه، لانه لم يصح شيء عن الاسلام في النهي عن ذلك. فحديث عمر راني رسول الله ابول قائما فقال لا يبول قائما، هذا حديث ضعيف. كذلك انه ما ورد في بول الاسلام جالسا لا ينافي جواز البول قائما، بل يفيد جواز الامرين من ثبوت البول قائما عن النبي صلى الله عليه وسلم وجالسا. اما نفي عائشه لبول النبي صلى الله عليه وسلم قائما مبني على علمها هي لفعل النبي في بيته، فلا ينفي ما وقع من النبي صلى الله عليه وسلم من البول قائما خارج البيت مع بعض صحابته، كما قال أنا أهل العلم. ولا شك أن عدم العلم ليس علما بالعدم كما هو معروف عند أهل العلم، لا شك أن عدم العلم عندك ليس علما بالعدم، يعني بعدم العلم عن غيره، أنت لم تعلم شيء، هذا ليس بدليل على أن الناس لا يعلمون، وأن المثبت مقدم على النافي كما في الصحيح. المثبت لشيء ما مقدم على النافي، لأن المثبت عنده علم زائد على النافي والرفع. ثم نتكلم على سنن الفطرة. المقصود بسنن الفطرة هي الفطار التي إذا وعدت اتصف فاعلها بالفطرة الذي فطر الله العباد عليها، وهي السنة القديمة التي اختارها الأنبياء واتفقت عليها الشرائع. ويتعلق باتصال الفطرة مصالح دينية ودنيوية تدرك بالتتبع. فسنة الفطرة تحسين للهيئة وتنظيف البدن وتجميل، كما قال صلى الله عليه وسلم من حديث أبو هريرة: الفطرة في القلب، الختان والاستحداث وقص الشارب وتقليم الأظافر ونفخ الكلى، كما في البخاري ومسلم. الختان من سنن الفطرة الذي حارب الآن وتوضع وتقنن له القوانين لمحاربته، ولا حول ولا قوة إلا بالله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا التقى الختانان، ختان الرجل والمرأة، لأن هذا هو العام المتعارف عند الناس، فالمرأة تختتن كما أن الرجل مختتن، والأخلف الذي لا يختتن، وأنا شائع في النصارى، ولا تصح صلاة الأخلف لأن البول يقبل بالفعل في فرج الرجل، فلا يكون طاهرا تماما فيكون في طهارته شك، كذلك في صلاته. فبعض الأئمة قال: لا تصح أكل ذبيحة الأخلف، يعني الذي لم يختتن. فالختان واجب على الرجال والنساء، فهو واجب في حق الرجال، والمرأة التي تحتاج للختان تختم أيضا، والتي لا تحتاج بذلك فليس عليها ختان، والله أعلم. فالفطرة من الفطرة الختان، وهذا عام يدخل فيه الرجال والنساء، ولو كان الرجال فقط لقال النبي صلى الله عليه وسلم: من الفطرة ختان الرجال، لكن لم يقل ذلك صلى الله عليه وسلم. والاستحداد حلق العان، قص الشارب، وقص الشارب وليس قص اللحية أو حلقها هو من الكبائر، حلق اللحية من الكبائر كما نص عليه الأئمة الأربعة وأصحابه وجماهيرهم. حلق اللحية حرام من الكبائر مثله، وتكلمنا على ذلك في شرح كتاب بركات النار في رمضان. اللحية من سنن الفطر، وهي من سنن الأنبياء، وهي من فطرة الرجال ومن شكلهم. قالت عائشة: الحمد لله الذي زين الرجال باللحى، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، أمر بإطلاق اللحية، كما قال صلى الله عليه وسلم حديث عائشة: عشر من الفطر، قص الشارب وإعفاء اللحية. فإعفاء اللحية من الفطرة، يا من تحلقون لحاكم تشبهون باليهود والنصارى، تشبهوا بالأنبياء وبسيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم وصحابته والتابعين الأئمة والرجال، من تشبه بقوم قومين. قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك، استخدام السواك، السواك مطهرة للفم ومرضات للرب كما في صحيح الجامع للألباني، واستنشاق الماء، لأن الشيطان يجلس على في أنف في الخياشيم في أنف الرجل أو الإنسان، فإذا استنشق الإنسان الماء ونثره خرج الشيطان. وقص الأذاق بعض البنات والنساء تطول أظافرها تتشبه بالكافرات والفاسقات، فقص الأظافر من الجمال ومن النظافة ومن الفطرة ومن الإسلام ومن الدين ومن الأدب. وغسل البراجم التي في الأصابع، الحد الذي يكون في الأصبع، ونقص الإبر، إزالة شعر الإبر، وهذا للنظافة وللجمال والتجميل، ولا يكون لا تبعث رائحة ريها من الإنسان. وحلق العانة كذلك، وامتصاص الماء. قال مصعب: ونسيت العاشرة لعلها المضمضة. فالختان امتصاص الماء يعني الاستنجاء التطهير بالماء، والسواك وتقليم الاظافر، قص الشارب واخفاء اللحيه، والاستحداث حلق الشعر الذي حول الفرج، شعر العانه، ونسف الابر، وغسل البراز، وهي المواضع التي تتجمع فيها الاوساخ كعصب الاصابع ومعاصف الاذن ونحوها، والمضمضة والاستنشاق من اتصال الفطرة. فليحافظ كل مسلم وكل مسلمة على هذه الاتصال. الختان، الختان مصدر ختنة قطعة، والختن هو قطع الجلد التي تغطي الحشفة من الذكر، وقطع الجلد التي في أعلى فرج الأنثى. وحكمه اختلف اهل العلم عن ثلاثه اوجه، منهم من قال انه واجب على ذكر وانثى وهو واجب باذن الله، ومنهم من قال انه مستحب لهما، ومنهم من قال انه واجب على ذكر مستحب للانثى. قال الامام النووي في مجموع: المذهب الصحيح الذي نص عليه الشافعي وقطع به جمهور اهل العلم أن الختان واجب على الرجال والنساء. وهو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة إبراهيم عليه السلام، كما قال صلى الله عليه وسلم: اختتم إبراهيم خليل الرحمن بعدما أتت عليه 80 سنة، كما في البخاري ومسلم. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرجل الاسلم القي عنك شعر الكفر واقتدم، حتى لو الالباني بشرب. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لرجل اسلم دخل في الاسلام: القي عنك شعر الكفر، شعرك الكفر، فاستسلم. فالختان من شعر المسلم. فالحديث الذي مضى حسنه الالباني بشواهده، وهو في ابي داود وغيره. فالختان من شعر المسلمين، وميزه له عن اليهود والنصارى، فكان واجبا كسائر الشعر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتقى الختانان وجب الغسل، كما في الصحيحين، وهذا يدل على ختان الرجل والمرأة. وهناك حديث ضعيف هو في أبي داود أن منافع من حديث أم عطية أنها كانت هناك امرأة تختم للذين تختم البنات، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنهكي فإن ذلك أحظى للمرأة وأحب إلى البعض. وفي رواية: إذا خفضت فأشمي ولا تنهكي فإنه أنظر للوجه وأقوى عند الزوج. وهو حديث ضعيف. الإمام الألباني صححها في سلسلة الصحيح. أما حديث الختان سنة للرجال مفروضة للنساء ضعيف. الحديث الذي فيه الختان سنة للرجال مكرمة للنساء ضعيف، ولو صح لكان يحل الإشكال وحاسما للنزاع. والله السؤال مأخوذ من ساسة إذا دلت، وفي الاصطلاح استعمال عود في الأسنان يوجد الصفرة وغيرها. قال صلى الله عليه وسلم السواك مقر لسان مقر للرب. صححه الألباني في صحيح الجامع وفي النسائي وأحمد وغيره. ويستحب عند الوضوء لقول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأن أقوم بالسواك مع الوضوء كما في صحيح الجامع للألباني. ويستحب عند الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأن أقوم بالسواك عند كل صلاة كما في البخاري ومسلم. ويستحب عند قراءة القرآن قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عليه قال أمرنا بالسواك وقال إن العبد إذا قام يصلي أتاه ملك فقام خلفه يستمع القرآن ويتلو فلا يزال يستمع ويتلو حتى يضع فاه على فيه فلا يقرأ آية إلا كانت في جوف الملك. صححه الألباني وهو استسلم. يستحب السواك عند دخول البيت لما سُئلت عائشة بأي شيء كان يبدأ من قلب إذا نقل بيتا قال بالسواك. والحديث مسلم ومسلم. ويستحب عند قيام الليل لحديث حذيفة بأن تطلب إذا قام أن يتهجد يصوت فاه بالسواك كما في البخاري ومسلم. طيب هل في تقليل الأظافر وخفض الشاش ونقص الإبط وحلق العام توقيف؟ نعم، هذه الخصال لا تتوقف بوقت معين وإنما تضارب فيها الحاجة. هل في تقليل الأظافر وخفض الأظافر وخفض الشاش ونقص الإبط وحلق العام توقيف معين؟ قال أهل العلم لا ينبغي أن لا تطرق شيء من هذا أكثر من 40. لا ينبغي أن لا تطرق أكثر من 40 يوما. لحديث أنس بن مالك قال وقفك لنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم في قص الشارب وتقليل الأظافر ونقص الإبط وحلق العانة ألا تطرق أكثر من 40 ليلة. والحديث في صحيح مسلم وغيره. إعفاء اللحية. إعفاء اللحية واجب على الرجال ولا شك في ذلك. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعفائها والأمر بالوجوب، وليس هناك قرينة تصرفه من الوجوب إلى الاستحباب أو الندب كما قال أهل الأصول. وقول النبي صلى الله عليه وسلم خالف المشركين وسر اللحى وأحفظ الشوارب كما في البخاري ومسلم. قال صلى الله عليه وسلم جزء الشوارب وأرق اللحى خالف المجوس كما في صحيح مسلم. وحلقها تشبه بالنساء لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء كما في البخاري. وحلقها تشبه بالكفار والمجوس. وحلقها تغيير لخلق الله كما قال الشيطان كما قال الله عز وجل ولآمرنهم لا يغيرون خلق الله. ولذا قال شيخ الاسلام ابن تيميه يحرم حلق اللحيه ونقل ابن حزم وغير الاجماع على حرمه حلق اللحيه. لو اقول قول جميل فهو قول الائمه الاربعه واصحابها بل وزاد ابن حزم والعياذ بالله وشذ انه قال من حلق اللحيه فهو كافر لانه يتشبه بالكفار. لأن ابن حزم كان ظاهري يأخذ من نصوص أو من ظواهر النصوص. قال صلى الله عليه وسلم: من تشبع بقوم فهو منهم، قال: من حلق لحيته تشبع بالكفار فيصومكم مثله، والعياذ بالله. هذا يعني سقط وشد عن أقوال أهل العلم. هل يجوز قص ما زاد عن القبضة من اللحية؟ فالقرآن لا يجوز ذلك، لكن الراجح الذي يريد أن يفعل ذلك يفعل كابن عمر في النسك إذا كان حاجا أو معتمرا، أما الصحابة لم يفعلوا ذلك ولم يروى عن صحابي إلا ابن عمر أنه كان يأكل من لحيته بعض القبضة كما إذا كان في النسك، يعني كان معتمرا أو حاجا. والصحابة غير ابن عمر لم يفعلوا ذلك، ولم يفعل أو لم يجد عن النبي صلى الله عليه وسلم وسنة النبي أولى بالاتباع، والله أعلم. وفي الأحاديث: اعفوا ارفوا ارجوا واغفروا أوفوا، كما ذهب إلى ذلك من جهة أهل العلم بوجود طرق اللحية وإعفائها وعدم الأخذ منها شيء، عدم أخذ شيء من هذه اللحية فهي سنة الأنبياء وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن الفطرة، بل وحلقها حرام كما قال أهل العلم. ثم نتكلم على الطهارة الحكمية مثل المياه، أنواع المياه. المياه على اختلاف أصنافها لا تخرج عن نوعين: الأول الماء المطلق، الماء الصغير، وهو الباقي على أطلق القدر، وهو كل ما نبع من الماء، يعني خرج من الماء أو نزل من السماء، كما قال ربنا: وينزل عليكم من السماء ماء يطهركم. ويدخل في هذا الماء مياه الأنهار والثلوج والآبار، حتى وإن تغير بصور مفسد أو مخالطة غاية لا يمكن صوره عنه. ومياه البحار، البحار كما قال صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ماء البحر قال: هو الطهور ماء الحل ميتته، كما في الحديث الصحيح وهو في ابي موجود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وهذا يضم الوضوء والغسل بلا خلاف بين اهل العلم. اما اذا خالطه طاهر فاخرجه عن مسمى الماء الى مسمى اخر كالشاي فلا يجوز التخصص به، فكذلك لا يجوز التطهير من الحدث بما اختصر من غيرات كماء الوقت ونحوه، لانه ليس ماء على الحقيقه. قال ابن المنذر: اجمع كل من نحفظ قوله من اهل العلم ان الوضوء غير جائز بماء الوقت وماء الشجر وماء العصفور، ولا تجوز الطهاره الا بماء مطلق يقع عليه اسم الماء. ما فقط كذلك الماء النجس، ثاني انواع الماء ماء نجس والذي خلطته نجاسه واثرت في احد اوصافه فتغير ريحه او لونه او طعمه او الثلاثه بحيث يظن مستعمله انه ينفع للنجاسه، وهذا لا يجوز الوضوء به لانه نجس في نفسه. طيب، هل يجوز الوضوء بالماء المتساقط من اعضاء الوضوء؟ الماء المتساقط من اعضاء المتوسط ونحوه يسمى الماء المستعمل، وقد وقع الاختلاف بين اهل العلم فيه، هل يفرض بذلك عن كونه طاهرا ام لا؟ قال اهل العلم: الراجح انه يبقى مطهرا او مطهرا ما دام لم يخرج عن اسم الماء المطلق ولم تخالطه نجاسة فأثرت في أحد أوصافه، فأثرت في أحد أوصافه. وبعض أهل العلم قال انه لا يزول عن وجود الكفر، لكن الراجل باذن الله الذي ذكرناه هو مذهب علي بن ابي طالب وابن عمر وابي امام جماعه من السلف، ومشهور من مذهب مالك وهو احد الروايات عن الشافعي واحمد، ومذهب ابن حزم قبل المنذر، واختاره شيخ الاسلام ابن تيميه ولا يقدر الاصل ان الماء طهور لا ينجسه شيء. قال صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء، وفي حديث الحسن وفي ابي داود الترمذي والنسائي، الا اذا تغير احد اوصافه او خرج عن اسم الماء المطلق لملاقاه طاهر غيره فلا يطهر لا بمصري ولا بوجوده. قال ابن المنذر في الأوسط وفي إجماع أهل العلم أن الندم باقي على أعضاء المتوضئ والمغتسل وما قطر منه على ثيابهما طاهر، دليل على طهارة الماء المستعمل، وإن كان طاهرا فلا معنى لمنع الوضوء به بغير حجة، يرجع إليها من خالف القول أو من خالف القول. وقلنا ان بعض اهل العلم قالوا بعدم جواز الوضوء بالماء المستعمل، وبه قال مالك والاوزاعي والشافعي، والراجح باذن الله الاول. هل يجوز للرجل ان يغتسل بفضل المرأة؟ لاهل العلم في حكم تطهير الرجل بالماء المتلقي من وضوء المرأة مذهبان، الاول عدم الجواز، والثاني الجواز. والذي يسلم من أدلة المذهب الأول حديث الرجل الذي صحب عليه وسلم أربع سنين على أنه قد غمز فيه ثلاثين مع عليها كلنا الثاني، ويمكن الجمع بين الأدلتين أن باحة الأمرين أن تحمل الأحاديث حديث الناس على ما تساقط من الأعضاء، وأحاديث الزواج على الماء المتلقي في الإناء وميادة جمع الخطاب، كذلك أن يحمل النهي على التنزيه مع زواج الأمرين، ولعل هذا الثاني أولى، لأن الذين قال بعدم جواز التطهير تطهير الرجل من فضل المرأة مذهب ابن عمر وعبد الله بن تركي وأم المؤمنين جوازية بنت الحارث والحسن وأحمد بن حنبل وإسحاق والشعبي وداوود الزهري، وحدثهم ما روي عن الحكم بن عمر وهو الأقرأ أن يقول الناس أن يتوضأ الرجل بفضل تطهير المرأة، وهذا الحديث أعده الأئمة وصححه ابن حجر الألباني وفي أبي داوود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وأعده كذلك الدارقطني والنووي والبخاري. وحديث حميد الحميري قال لقيت رجلا صاحبا له أربع سنين كما صحبه أبو هريرة، قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو يغتسل الرجل بفضل المرأة، والحديث إسناده صحيح من أبي داوود والنسائي، وهو ما روي عن علي بن أبي طالب قال كان النبي صلى الله عليه وسلم وأهله يغتسلون من إناء واحد ولا يغتسل أحدهما بفضل صاحبه، وهو ضعيف سنة البلاد. الثاني أنه يجوز لرجل التطهير بفضل المرأة، وبه قال عمر وابو هريره وعبد الله بن عباس وابن عمر وكعب بن ابي وقاص وجماعه من السلف وابو عبيد وابن المنذر ومذهب الحنفيه ومالك والشافعي والروايه عن احمد، وحجتهم كان صلى الله عليه وسلم يغتسل بفضل ميمونه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بفضل ميمونه. وعن ابن عباس قال اغتسل بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم في جثه وفي جهنة جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني شرب جهدا، فقال رسول الله إن الماء لا يجلم. والحديث في أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وحسنه بعض رحمه الله. وحديث عائشة كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا لنوبه، وفي رواية نغترس منه جميعا كما في البخاري. ثم نتكلم عن الوضوء. الوضوء لغة من الوضاء وهي النظافة والنظافة، وفي الاصطلاح استعمال الماء على أعضاء مخصوصة كالوجه واليدين والرأس والرجلين يرفع به ما يمنع الصلاة، ومشروعيته القرآن والسنة والإجماع. القرآن يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. قال السنة قال صلى الله عليه وسلم لا تفضل صلاة أحدكم صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، إلى البخاري ومسلم. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، والحديث كما في مسلم. وقال كما قال إنما نصر الوضوء إذا قمت إلى الصلاة كما في الترمذي والنسائي وابن داود صححه الألباني في صحيح الجامع. وقال كما قال مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم كما في الحديث الحسن وفي صحيح الجامع الألباني. من فضائل الوضوء الإجماع الإجماع اتفق علماء الأمة على أن الصلاة لا تصح إلا بطهارة إذا وجد السبيل إليها، فإذا تعذر فصحت الصلاة بالتيمم. من فضائل الوضوء أنه يعتبر نصف الإيمان كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي مالك الأشعري الطهور فطر الإيمان نصف الإيمان كما في صحيح مسلم. فيفسر الذنوب قال صلى الله عليه وسلم اذا توضا العبد المسلم او المؤمن فغسل وجهه وخرج من وجهه كل خطيئه نظر اليه مع قطر الماء او مع اخر قطر الماء، فاذا غسل يديه خرجت من يديه كل خطيئه كان مقصدها يداه مع الماء او مع اخر قطر الماء، فاذا غسل رجليه خرجت كل خطيئه في يدها مسكها لا مع الماء او مع اخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. والحديث صحيح. وقال صلى الله عليه وسلم من توضا هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه وكان الصلاه ومشي الى المسجد نافله كما في صحيح مسلم. قال صلى الله عليه وسلم من توضا مثل وضوء هذا ثم قام صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه الا غفر له ما تقدم من ذنبه كما في البخاري ومسلم. ويرفع الدرجات. قال صلى الله عليه وسلم انا ادل لكم على ما يرفع به الله به الخطايا ويرفع به الدرجات. قالوا بلى يا رسول الله. قال اثبات الوضوء على المكاره وكثره القرى الى المساجد وانتظار الصلاه بعد الصلاه فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط. والحديث في صحيح. وهو سبيل الى الجنه. قال من قلم لبلال يا بلال حدثني بارض عمل عملت في الاسلام اني سمعت لطفا عليك بين يدي في الجنه. قال ما عملت عملا ارجى عندي من اني لم اتطهر طهورا في ساعه من ليل او نهار الا صليت بذلك الطهور ما كتب الله لي ان اصلي كما في البخاري. وهو علامه بين هذه الامه عن غيرها. قال صلى الله عليه وسلم أنه لما أتى المقبرة قال السلام عليكم دار قوم المؤمنين وإن شاء الله لاحقون وددت لو أن قد رأينا إخواننا. قالوا قولتنا إخوانك يا رسول الله. قال أنتم أصحاب وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. فقال كيف عرفت من لم يأتي من أمتك يا رسول الله؟ قال أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل نهر بهم ألا يعرف خيلا؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال فإنهم يأتون غربا محجلين من الوضوء وأنا فرطهم على الحوض ألا لا يزدان رجال عن حوضي كما يناد البعير الضال أناديهم ألا هلم فيقال إنهم قد بدلوا بعدك فأقول صحقا صحقا. والحديث في صحيح وهو نور الوضوء نور يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم تبلغ الحلية من المؤمنين حيث يبلغ الوضوء والحلية هي النور يوم القيامة. والحديث في صحيح وهو يحل عقد الشيطان عن أبي هريرة قال يعقد الشيطان على قاضية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد يضرب كل عقدة عليك ليل طويل فرق فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة وإن توضأ انحلت عقدة وإن صلى انحلت عقدة فأصبح نصيحا طيب النفس وإلا أصبح قبيح النفس كسلان كما في البخاري ومسلم. ومن الحديث الأخير بإذن الله تبارك وتعالى نتكلم على قصة الوضوء وشروطه وأركانه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يغفر لنا وارحمنا كل ما تسمعون وأستغفر الله لكم.